فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا واهدنا إلى سواء بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن كثيرا من الخلطاء وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم وظن فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ولا تتبع الهوى فيضل النعمة وبحر النغم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. للي بيت أصحابها بطي وشرة. بسم الله ما شاء الله. يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يا داود كالفجار كتاب أنزل كتاب أنزلناه إليك أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ المنزل على رسول الله. ففي وصف المصطفى يقول المادحون: بحر علم الله أحمد، كل من يصلي عليه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد. فهل صليتم اليوم على محمد؟ نفس هذا المقام مع نفس القفله. بالله عليك انا جاي من فرشوط مخصوص. الله اكبر عليك ما شاء الله. الا لبيت اصحابها يا دكتور. الله اكبر. بعد ان تصلوا على الحبيب. نعم يا دكتور نعم. ووقفنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافي تجل الإله. ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تستاهل المشوار والله. بارك الله فيك. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق عليه. نعم كل ما ورد فيها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أهلا وسهلا. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى بالحجاب ردوه علي. نعم يا بحر النغم ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إنك أنت الوهاب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري فسخرنا له الريح فسخرنا له فسخرنا له الريح فسخرنا له الرياح فسخرنا له الرياح حتى تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا وإن له من عندنا لزلفى وحسنى بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وشف الله عن اخي شيخ محمود امين يا رب ذكرنا يا شيخ الماضي اياك نعبد واياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يوم الدين إياك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم مع الشيخ الكبير رحمه الله وبالوالدين احسانا يا شيخ. ايوه اياك نعبد واياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Yeah. نعم يا قدير. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صل على النبي وغير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بآيات الله البينات فرم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني حفل الليلة وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو نجي حمادي ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.